بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب الحج: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل يوم مسك عن كل أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتان، فإنه تكلم أولا عن محظورات الإحرام، ثم أعقب ذلك بالحديث عن الدماء. فنبدأ أولا بأولى المسألتين وهي محظورات الإحرام. وهذه المحظورات، أعني محظورات الإحرام، يجتنبها المحرم، وهذه المحظورات واضح؟ نعم. وهذه المحظورات، محظورات الإحرام، يجتنبها المحرم سواء كان معتمرا أو حاجا ولا فرق. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها 7، ومن أهل العلم من يزيد 8 و9. وسنتكلم عن هذه الزيادات، أين تدخل من هذه المحظورات 7 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أول هذه المحظورات وهو حلق الشعر. وحلق الشعر باتفاق أهل العلم أنه من محظورات الإحرام، والمراد بالشعر كل شعر الجسد، سواء كان مما يشرع إزالته أو مما لا يشرع إزالته. فالذي يشرع إزالته كشعر الرأس والشعر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وعده من الفطرة، وما لا يشرع إزالته كشعر اللحية والنمص ونحو ذلك. فمن أزال شيئا من شعر الجسد عموما ففيه الفدية، ويكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. إذن ما يتعلق بالشعر، مسألتنا الأولى فيه أن الشعر يشمل شعر الرأس وشعر الجسد معا. الأمر الثاني أن الفدية إنما تجب في الشعر في مشهور المذهب على من أزال 3 شعرات. فمن أزال 3 شعرات فأكثر بقصد منه فإنه تجب عليه الفدية التي سنتكلم عنها بعد قليل. فإن كان أقل من 3 شعرات فإنه لا تجب عليه الفدية، وإنما تجب عليه الصدقة. وجعلوها 3 شعرات لأنها أقل الجمع، فيصدق عليه أنه أزال شعره، ولم يزل شعرة ولم يزل شعرتين، بل شعرا وهو أقل الجمع، فلذا أوجبوا عليه هذا الشيء. والصحيح، وهو مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، أن الفدية لا تجب في إزالة الشعر إلا أن يحصل به الترفه، فإن كان إزالة الشعر بما كان دون الترفه فلا فدية في ذلك. والدليل على هذا الشيء ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. والكل يعلم أن المحتجم لا يمكن أن يحتجم إلا وأن يزيل بعض شعر رأسه، وخاصة من احتجم في قفاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان محرما كانت له جمة، أي شعر طويل، فيدلنا ذلك على إزالة بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين الذي سنفرع عليه كما ذكرت لكم في درسنا هذا. إذن إزالة الشعر قصدا محرم، ولا تثبت الدية أو ولا تثبت الفدية إلا بإزالة ما يحصل به الترفه أي التنعم. أما لو أزال شيئا يسيرا كشعرة أو شعرتين أو ثلاثا أو أكثر فإنه لا يحصل به الترفه، لا يحصل به الترفه. نعم. المحظور الثاني من محظورات الإحرام هو تقليم الأظافر، والدليل على أن تقليم الأظافر ممنوع منه المحرم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قالوا: والمراد بالبشر هو الجلد، والمرء لا يقطع جلده متعمدا إلا في الظفر، لأن للظفر حكم الجلد، ولذلك يجب غسله في الوضوء ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالجلد. فدل ذلك على أن أخذ الظفر ممنوع منه، ويحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من ظفره، فمن أخذ ظفرا واحدا من جسمه فإنه يكون قد أخذ ظفره، فتجب عليه الدية أو الفدية. طيب، فإن كان الظفر منكسرا وآذاه هذا الانكسار فهو منكسر، فإنه يقطعه لأنه بحكم الميت، الشعر الميت الذي يتساقط، ولا فدية عليه. وهنا مسألة تتعلق بالأمرين السابقين وما سيأتي بعدهما أيضا، نذكرها الآن خشية أن أنساها، وهو مسألة أن من فعل شيئا من المحظورات لعذر، من فعل شيئا من محظورات الإحرام لعذر، كان في رأسه هوام وقمل فحلقه، أو كانت أظافره مؤذية وتمخش ونحو ذلك فقطعها، أو احتاج إلى استظلال فغطى رأسه فيما حكم الملاصق، وسيأمر معنا التفصيل فيها بعد قليل، وغير ذلك من الأمور، فمن فعلها لعذر فهل تجب عليه الفدية؟ نقول: نعم تجب عليه الفدية، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه إنما حلق رأسه لأن القمل قد آذاه، لأن القمل قد آذاه وهو عذر يجيز له فعل ذلك، فيسقط عنه العذر الإثم دون الفدية، فيسقط العذر عنه الإثم دون الفدية. هذا الأمر الأول، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ فعلها لعذر. الأمر الثاني: من فعل شيئا من محظورات الإحرام نسيانا، نسي فقص شعره، أو نسي فأقلم أظافره، أو غطى رأسه ونحو ذلك من المحظورات، فهل تجب عليه الفدية أم لا؟ الصحيح الذي اختاره الشيخ تقي الدين أن الناسي لا فدية عليه، سواء كان المحظور مما يستهلك وفيه إتلاف أو مما لا إتلاف فيه، ما فيه إتلاف كقص الشعر وحلقه أيضا وقط وتقليم الأظافر فإنه يكون إتلافا، وما لا إتلاف فيه كالتطيب ولبس المخيط ونحو ذلك. إذن لعذر يسقط الإثم دون الفدية، وأما النسيان فإنه يسقط الإثم ويسقط الفدية معا، يسقط الإثم والفدية معا. طيب، الأمر الثالث من محظورات الإحرام قال: ولبس المخيط. وقد ذكرت لكم أن التعبير بلبس المخيط لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلى من ورد عنه هذا التعبير إنما هو إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، وهذا من إبراهيم إنما هو من باب تخريج المناط في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس القميص والخفاف ونحو ذلك والسراويل والخفاف ونحو ذلك، فأراد أن يجعل لها مناطا فجعله ما يسمى بالمخيط. ومن أهل العلم من قال إنما المراد المحيط، ومن أهل العلم من قال إنما هو المفصل، وأظن أننا تكلمنا عن هذه المناطات الثلاث ورجحنا ما هو الراجح منها، وإنما هو المفصل، أن الراجح والمفصل، وهو مفهوم كلام الشيخ أيضا تقي الدين، أنه إنما يحرم على المسلم إذا كان محرما بحج أو عمرة إنما يحرم عليه المفصل. ومثال المفصل القميص، فهو مفصل فيه الكم، فصل موضع عضوا كاملا، والسروال مفصل لماذا؟ للقدمين أو الرجلين معا، والإزار مفصل أو محيط أو مخيط، من قال بالمحيط فإنه يكون محيطا هنا إشكال. ومن قال بالمخيط فإنه لو خيط لم تنع منه، ومن قال بالمفصل فليس بمفصل، لأن هذا اللبس ولا يمكن أن تستر العورة إلا به. ولذلك فإن من أهل العلم من قال إن من ربط إزاره بحبل أو ربطه بحزام وجبت عليه الفدية، لأنه جعله محيطا له بغير الإزار. من أحاط جسمه بغير الإزار وجبت عليه الفدية، وهذا قول عند المالكية. وتذكرون قلت لكم حتى أنهم قالوا إن من جرح فألصق لصقا فأحاط على عضو كامل وجبت عليه الفدية، وقالوا إن من آذته إذنه فسدها بقطنة وجبت عليه الفدية، لأن الإحاطة إنما هو الأذن فتحتها وليس مراد بخارج. تذكرون في الأذان في الوضوء قلنا هل الواجب الباطن من هنا أم الظهر، وقلنا إن الواجب إنما هو الباطن دون الظهر، هي قاعدتها واحدة ولا شك. طيب، من المخيط أو المفصل، انظر من المخيط أو من المفصل، أو خلنا نذكر التغطية ثم نذكر المخيط أو المفصل لأنه يحتمل الثنتين. الأمر الرابع هو التغطية، تغطية الرأس إن كان المرء رجلا أو إن كان المحرم رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة، وتكلمنا في درس سابق أيضا عن التفريق بين التغطية بالمتصل وغير المتصل وبالتابع وبغير التابع، وقلنا إن الضابط في ذلك إنما هو التغطية بلباس، هذا هو الصحيح أن التغطية بلباس. وأما التغطية بغير اللباس كحمل متاع أو في خيمة أو سيارة ونحو ذلك ولو كان تابعا أنه ليس ممنوعا. طيب، من المسائل المترددة بين التغطية وبين اللباس مسألة تغطية وجه المرأة. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تلتثم المرأة، أي لا تلبس لثاما ولا تنتقب. هذان الفعلان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهي المرأة المحرمة عن فعلهما، من أهل العلم من ألحقه بالتغطية، تغطية الرأس، فقال إن الرجل منهي عن تغطية رأسه ووجهه. ذكرت لكم الحديث، والصحيح أن هذا الحديث في شذوذ وإن كان في صحيح مسلم كما في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن المحرم يجوز له تغطية وجهه لحديث لا تخمر رأسه ولا وجهه وزيادة وجهه، وإن كان في مسلم إلا أن فيها شذوذا، فالصحيح أن ما فيها الوجه فيجوز تغطية الرجل لوجهه. أعود لموضوعنا، فأقول إن الفقهاء عندما قالوا إن الممنوع الرجل تغطية رأسه، وأما المرأة فإنها ممنوعة من تغطية وجهها، فذلك قالوا لا تغطي المرأة وجهها مطلقا، وهذا قول بعض أهل العلم. والصحيح أن النهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التغطية، بدليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حكين على عن أنفسهن أنهن كن محرمات، فإذا مر بهن الركب أسدلن خمرهن على وجوههن، فلم يجعلوا بين وجوههن وبين الخمر شيء، ولم يمتنعوا من التغطية مطلقا، مما يدل على أن الملاصقة، إن من أهل العلم من قال إن المقصود التغطية، طيب التغطية بملاصق، فلا بد أن يكون الخمار بعيدا عن الوجه لا يلاصق. لذلك لا تعجب عندما ترى من الحجيج والمعتمرين إذا لبست المرأة، وهذا رأينا في مكة، تلبس القبعة الطويلة ثم تجعل الخمار خلفها. لماذا؟ لأن من أهل العلم من يرى أن الملاصقة في الخمار على نفس الملاصقة الرأس، والصحيح أنها كل هذا جائز. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النقاب وعن اللثام لأنها مفصلة، فهي داخلة في الأمر الثالث وهو لبس المفصل، لأن النقاب مفصل على الوجه ليخرج العينين، واللثام أيضا مفصل على الوجه وفي حكمهما البرقع ونحو ذلك. إذن إنما النهي عن المفصل وليس النهي عن التغطية، وليس النهي عن التغطية. ومثله يقال في القفاز، فإن عائشة رضي الله عنها في الحديث نفسه قالت ولا تلبس القفاز، هل المقصود من القفاز التغطية؟ لا، ليس المقصود من القفاز التغطية، وإنما قصد منه ماذا؟ المفصل. فلا تلبس المرأة في يديها قفازات مفصلة على يدها، بينما لو أدخلت يدها في عباءتها لقلنا إنه جائز بإجماع أهل العلم، إنه جائز فيما أظن. ولذلك فنقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة في حديث عائشة إنما هو من باب المفصل وليس من باب التغطية، وبذلك يتضح الإشكال الذي وقع فيه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب، الأمر الخامس قال والطيب رجلا كان أو امرأة. الطيب من محظورات الإحرام، ولكن المسائل المتعلقة بالطيب كثيرة جدا، نأخذ أهمها لقصر درس اليوم. من أهم المسائل المتعلقة بالطيب أن المراد بالطيب المنهي عنه إنما هو التطيب، وأما شم الطيب فليس داخل. لو شم امرؤ طيبا فلا يكون قد فعل محظورا. نعم، من أهل العلم من كره شم الطيب شمه، شم كره شم الطيب، لما قال لأنه المقصود من الحاج الترفه، لكن لو شمه من غير قصد كما لو كان في الحرم وهو معتمر فطيبت الكعبة بمجمرة أي بمبخرة، فإن شمه له لا يمنعه ولا يجب عليه فدية. إذن الأمر الأول أن المقصود إنما هو التطيب دون الشم. الأمر الثاني أن المقصود بالتطيب بعد الإحرام، وأما ما كان من طيب قبل الإحرام فإنه يكون ملحقا بالزمان الأول، فالعبرة بالطيب في وقت الوضع التطيب، وقت إيش؟ وضع الطيب. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه ولحله. الطيب إذا وضع وقت الإحرام قطعا سيبقى في البدن في المفرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجسد ونحو ذلك، فدل على أن الطيب إذا كان قبل الإحرام واستمر بعد الإحرام أنه ليس منهيا، وإنما المنهي أن تتطيب وتمس الطيب بعد الإحرام. طيب، على قاعدتنا هذه، انظر هذه مسألة ولا أريد أن نكثر المسائل. إحنا قلنا إن المقصود بالتطيب ماذا؟ المنهي عنه التطيب بعد الإحرام. طيب، لو أن امرأة وضع الطيب على ثوبه قبل الإحرام، ثوب الإحرام، هل يكون متطيب قبل الإحرام أم بعده؟ قبل الإحرام، فهل نقول إن فعله هذا صحيح أم لا؟ سم فعله خاطئ. لما؟ أول شيء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تطيب، نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان سنة لطيبه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب، انظروا، أول شيء طبعا خلنا نمشي بها بالترتيب. نقول أولا، أول شيء أنه ليس بالسنة تطيب الثوب، بل إن تطيب الثوب قد يؤدي إلى المنع. لما؟ لأن هذا الثوب سيمس بدنك، أليس كذلك؟ سيمس البدن، فإذا مس البدن معناه أنك تطيبت بعد الإحرام، جاء طيب جديد لبدنك فذلك كأنك تطيبت منه، فلذلك نقول أولى أن لا يطيب الثوب. انظر، لأن الفقهاء وإن تعجب من رأيهم هذا اللي سأذكره لك لكنه دقيق جدا، لأن رأي الفقهاء منضبط، الفقهاء إذا ذكروا قاعدة تنضبط تمام الانضباط. يقول الفقهاء إن من طيب ثوبه رداءه لذلك أنا فإنه ما عليه فدية، فإن سقط رداءه عنه، سقط رداءه وجب عليه غسله، فإن لم يغسل ولبسه مرة ثانية وجبت عليه الفدية. كيف؟ ما تطيب، واحد طيب ثوبه قبل الإحرام ومشى وأحرم لبيك اللهم عمره، ثم سقط رداءه ثم لبسه قال عليك فدية، ما رأيكم؟ لا، ليس لهذا، من برا ما بعد جاء إلى الآن. لماذا وجبت الفدية؟ قبل أن ينوي فيقوم ما عليه فدية. طيب، سقط ثم لبسه، هذا المذهب. طب هم يقولون إن لبسك الإحرام مرة أخرى بعد سقوطه كأنك لبست ثوبا مطيبا، كأنك تطيبت مرة ثانية. وضحت المسألة؟ كأنك خلعت هذا الرداء ولبست رداء آخر مطيبا، كأنك لبست طيب جديد. فهذا هو مأخذهم في قاعدتهم الصحيح. أن نقول أن المسلم لا يطيب ثوبه مطلقا، لا رداءه ولا إزارة، فإنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها خلاف سنة. فإن طيبها، وإن طيبها فنقول، إن طيبها فنقول ليس عليك دم، ليس عليك فدية، طبعا لأنها على التخير، ليس عليك فدية إلا أن تكون قد طيبتها بعد الإحرام، إلا أن تكون قد طيبتها بعد الإحرام. طيب، المسألة الثانية في الطيب، الطيب الذي قلنا يحرم على المحرم إنما هو ماذا؟ ما هي الجملة التي قلتها؟ ذكروني، قلت التطيب، التطيب طيب وليس الشم. لو أن امرأ أكل طيبا فهل عليه فدية أم لا؟ أولا كيف يأكل الطيب؟ طبعا الكحول هذا مضر، سبب لك السكتة الدموية وما يسمونها. كيف يأكل الطيب؟ كيف يأكل الطيب؟ سمي شيخ. نعم، من الطيب ما يؤكل كالزعفران، فمن شرب قهوة مزعفرة هو شرب طيب، لأن العرب تستخدم الزعفران لثلاثة أشياء: تستخدمه طيبا طيب فيه، ويستخدمونه طعاما وهو للمترفين فقط، ويستخدمونه صبغا يصبغون به الثياب. ولذلك فإن المحدة لا تلبس ثوب، فإن المحدة لا تلبس ثوبا فيه زعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المحرم لا يمس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هنا لأجل أنه طيب، وهناك لأجل أنه لون زينة أصفر جميل، المزعفر ثوب زينة. طيب، هل أكل الطيب كالزعفران أو النعناع، قلنا أن النعناع طيب، هل هو ممنوع أم ليس بممنوع؟ على قاعدتنا من الفقهاء من قال أنه طيب ترى، وقال أنه يمنع، لكن أنت على قاعدتنا هذه، لا أريد خلافا لكي لا نبعد كثيرا، ما رأيكم؟ آي شيخ، أحدكم هو أحد فيه مسموح التغشيش، ما رأيك لو أكل الطيب؟ ليش؟ لأنه ليس تطيبا وإنما تناول الطعام. فالصحيح أن الزعفران ليس ممنوعا منه. نعم، من امتنع منه من باب الخلاف في المسألة والاحتياط جزاه الله خير، لكن ليس واجبا. طيب، أيضا تتعلق المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل، وإن كنا طلنا بعض الشيء، وهي قضية أن هناك أشياء تجعل الشخص فيه رائحة زكية لكنه لم يقصد التطيب وإنما قصد شيئا آخر، فجاء الطيب تبعا. إذن هذا الأمر الرابع الذي يخرج من قولنا التطيب، وهو ما كان فيه الطيب تبع. أحيانا الشخص يغسل يديه بالصابون، الذي يغسل يديه بالصابون يقصد ماذا؟ النظافة، لا يقصد التطيب، ولكنه وجد في الصابون طيبا لم يكن قصده الطيب مطلقا. هل نقول إن عليك دم، عليك فدية أم ليس عليك فدية؟ الصحيح أن نقول ليس عليك فدية، ولا يلزمك أنك تذهب وتشتري ذاك الصابون الذي يصعب على الناس أن يجدوه لا طيب فيه، صعب جدا. ولذلك نقول أنه غير مقصود، بخلاف مثلا من قصد، شوف، من قصد أن يستخدم هذا الصابون لأن فيه طيب ولأن فيه عطر، فنقول إن عليك في هذه الحالة فدية، إن عليك فدية. طيب، قال: وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. وهذه القيود التي ذكرها الشيخ تدل على أن غير الوحشي أو صيد البر يقابله صيد البحر، فصيد البحر يجوز صيده للمحرم وغيره، الوحشي يخرج الأهلي، يخرج الأهلي. وكيف يصاد الأهلي؟ الأهلي لا يصاد وإنما يذبح، ولكن كيف يصاد؟ عندما يند، يكون مع الشخص بعير فيند، فربما يرمي عليه سهما أو يرمي عليه رصاصا، فهنا يند عنه، فحكم حكم الصيد عندما يند عنه الأهلي. تعرف الفرق بين الأهلي والوحشي؟ الأهلي هو الذي يربيه الناس في بيوتهم كالغنم والبقر والإبل والدجاج والطيور الأهلية ونحو ذلك، هذا تسمى أهلي. وأما الوحشي فهو الذي يتربى في البادية. قال: المأكول فإن غير المأكول وإن كان اصطاده الشخص فليس عليه فدية، مثل لو اصطاد ذئبا أو رأى نوعا من السباع فاصطادها. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفدية وقال إنه صيد. وأنتم تعرفون الضبع نوع من أنواع السباع، له ناب يفترس به وله مخلب أيضا يفترس به وهو يأكل اللحوم، ومع ذلك جاء في حديث جابر في الصحيح أنه صيد، مما يدل على أن فيه الفدية وهو مأكول، فكل صيد يسمى مأكول، فدل ذلك على جواز أكل لحم الضبع، فإنه يجوز أكل لحم الضبع. والعرب إنما تأكله في الغالب للتداوي، لا تأكله يعني من باب الطعام، وإنما للتداوي أو عند الحاجة، وما عدا ذلك فإنهم لا يأكلونه. وهذا الضبع مشكل في أكله، لأن تنطبق عليه قواعد التحريم، غير أنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صيدا. نعم. قال والدلالة عليه، فمن دل غيره وكان محرما على الصيد فإنه يجب عليه الفدية، وكذا من أعان على قتله ولو بمناولة سهم أو بندقية ونحو ذلك. ثم قال الشيخ وأعظم محظورات الإحرام الجماع. الجماع هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهذا المحظور من أغلظ المحظورات إثما أولا، وثانيا من أغلظها كفارة، لأن المحظورات محظورات الإحرام على أربعة أنواع، محظورات الإحرام على أربعة أنواع باعتبار ما يجب فيها من كفارات. فهناك من محظورات الإحرام ما لا يجب فيه شيء من الكفارات، هناك من محظورات الإحرام ما لا يجب فيه كفارة مطلقة وإنما الإثم فقط، ولم يعده الشيخ مع هذه الأشياء، فهل أحد يذكره؟ سم فهد. سم؟ لا، هذا ليس محظورات الإحرام، هذا من سننه عدم. قالوا هو عقد النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فعقد النكاح من عقد نكاحا لا تجب عليه فدية. إذا النوع الأول محظورات الإحرام ما لا تجب فيه الفدية وهو عقد النكاح. النوع الثاني من محظورات الإحرام ما تجب فيه الكفارة المغلظة ويفسد فيه الحج وهو الجماع، سيأتي تفصيله بعد قليل. والنوع الثالث من المحظورات المحظورات التي تجب فيها الكفارة على التخيير والتعديل وهو كفارة الصيد، وسنذكرها بعد قليل. والنوع الرابع من المحظورات المحظورات التي تجب فيها الكفارة على التخيير والتقدير وهو سائر المحظورات. الصيد قلنا التخيير وإيش؟ والتعديل، لأن فيها تعديل، يعني يأتي لواء عدل فيعدلان كم قيمة هذا الشيء أو ماذا يشابه من الحيوانات. وأما سائر المحظورات فهي على التقدير، أي قدرها الشرع من عنده سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ في الإجماع الآن، أو عفوا في الجماع، ثم ننتقل لسائر المحظورات. الجماع قلنا إنه يجب فيه كفارة مغلظة وهو نحر جزور، يجب أن تذبح فيه بدنه إما من الإبل أو من البقر. والجماع له حالتان، إما أن يكون الجماع قبل التحلل الأول، من جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه تجب عليه فدية أو فدية مغلظة وهو ذبح جزور كما في حديث ابن عباس. والأمر الثاني أنه يجب عليه أو أنه يفسد حجه، أنه يفسد حجه، نحكم بفساد حجه، ويجب عليه أن يمضي فيه عقوبة له، عقوبة له يقول امضي كمل الأعمال لك ليس لك أجر، مثل الذي يفطر في نهار رمضان. نقول يومك هذا يجب أن تقضيه، ويجب عليك أن تتم سائر اليوم ممسكا، ممسك ليس صائم، لأن ليس لك أجر، لكن يجب عليك أن تكمل سائر الأعمال. هذا الثاني. الحكم الثالث أنه يجب عليه إعادة هذا الحج فيبقى في ذمته، لأنه دخل فيه، والله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فيجب أن تكمله وقد فسد، فنقول تعيده مرة أخرى. إذن ثلاثة أحكام وجبت على من جامع قبل التحلل الأول. فإن كان المجامعة بعد التحلل الثاني فإنما يجب التوبة إلى الله عز وجل قبل كل شيء لأنها إثم، ويجب شات فقط، حكمها حكم سائر المحظورات، لكنها شات من غير تخير، تجب شات، يذبح شاتا، وحجه صحيح ولا يلزم قضاؤه. هناك مسألة ألحقها أهل العلم بالجماع، فقالوا إن المباشر الذي يباشر أهله في الحج وهو محرم فإنه تجب عليه الفدية، فإنه تجب عليه الفدية. والحقيقة أن في هذا يعني نظر، ولم أجد الشيخ تقي الدين كلاما، ولكن مفهوم قواعد الشيخ أنه لا يجب عليه شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة رأي الشيخ. النوع الثاني، أنهينا الآن نوعين صح ولا لا؟ أنهينا أول شيء ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وما يجب فيه الكفارة المغلظة وهو الجماع، وذكرنا حالتين. النوع الثالث وهو سائر الثالث، الصيد ولا السائر؟ الصيد، نبدأ بالصيد ونؤخر كلام الشيخ. سم؟ طيب تريد نبدأ، خلنا نبدأ بالصيد بما أننا بدأنا به ثم نرجع لفدية الأداء. النوع الثالث من الكفارات التي تجب على من فعل محظورا، من قتل صيدا مأكول اللحم وحشيا أو دل عليه أو عاون عليه، فإنه تجب عليه فدية، وهذه الفدية قلنا على التخيير، التخيير يعني مخير بين ثلاثة أشياء، والتعديل. ومعنى قولنا مخير أي أن من ذبح صيدا يخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح مثيله من بهيمة الأنعام، يذبح مثيله من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تعرفون أربعة: الإبل والبقر والغنم وماذا؟ والمعز، لأن بعض الحيوانات تشبه بالمعز وبعضها تشبه بالظأن، لذلك أي حيوان يذبح من الصيد يشبه بأحد الأمور الأربعة إن كان له مثيل. فعلى سبيل المثال الحمامة شبهوها بماذا؟ بالشاة. لما؟ ما وجه الشبه؟ أنها في شرب الماء تعبه عبا، فشبهوها بها. من قتل نعامة شبهوها بماذا؟ بالبدن اللي هي إيش؟ الإبل، من حيث طول الرقبة والهيئة، وهذه الأمور ثبت تشبيهها من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والصيد محدود في الغالب أنه محدود. طيب. إذن هذا هو شبيهه، وللمسلم أو المحرم الذي قتل صيدا أن ينتقل من هذه إلى غيرها، وهو أن يقوم قيمة المثل في محل الإتلاف. ما معنى في محل الإتلاف؟ أي في المكان الذي أتلفه فيه، فإنه ربما كانت الشاة خارج مكة أرخص منها في مكة أو العكس، فتقدر في محل الإتلاف فيشترى بالقيمة طعاما. الآن الشاة تقدر تقريبا في مكة في الحج بكم؟ بنك التنمية بكم؟ 400 ريال، 390 ريال السنة الماضية، فيقدر بال390 يشتري بها رز أو يشتري بها بر أو يشتري بها ما شاء من القوت، فيوزعه على فقراء مكة، فيوزعه على فقراء مكة، هو مخير. طيب الأربعمائة ريال كم تجيب من كيس؟ خلنا نضبطها الآن. كم تأتي بكيس؟ كيسين رز. طيب خلنا نقول كيسين رز. كيس الرز كم في من كيلو؟ 45. كيسين يعني كم؟ 90 كيلو. تقريبا الصاع كم كيلو؟ 3 كيلو. مو 30. أي نعم هي فيها 30 صاعا. نعم فيها 30 صاع. طيب يعني إذن إما أن يشتري بها 30 صاعا من الرز أو أن يذبح شاة، أو يخير بعد ذلك الأمر الثالث أنه بدل ما يتصدق بكيسين رز، بدل ما يتصدق بكيسين رز يقسمها على عدد الآصع. كم عدد آصعها؟ 30 صاع. ويصوم عن كل صاع يومين، يصوم عن كل صاع يومين، فيصوم 60 يوما. فهو مخير إما أن يذبح شاة أو يشتري كيسين رز بقيمة الشاة أو يصوم 60 يوم. كيف جبنا 60 يوم؟ عن كل 3 كيلو تقريبا، عن كل كيلو نص تقريبا إيش؟ يوم، لأن نصف الصاع كيلو نص. طيب لو كان عليه بدنة، البدنة كم قيمتها في السوق؟ نقول 5000 ريال. نقول 5000 ريال. 5000 ريال هذه كم تعادل من كيس رز؟ 300 كيس. طيب خلى 250 أسهل. طيب 200 خلى 300 أحسن في الحساب، نضعه في الحساب. إذا قلنا 300 كيس رز، أكيد 300 كيس رز؟ لا يا شيخ. 5000 ريال قسمة 100، كيس رز 100 ولا 200؟ خلوها 100 أحسن في الحساب. 200 خلى 100 ريال. 25 كيس مضبوط. خلاص إذا 25 كيس أحسن. إذا فيها 25 كيس. طيب 25 كيس كم فيها من كيلو؟ في 45. أنا بأخبطكم في الحساب اليوم. 25 في 45 كم يا شيخ؟ 425. 1125. وقلنا إن عن كل كيلو نص يوم قسمة 1.5، كم تطلع يا شيخ؟ لا ما تجي يا شيخ. 1100 قسمة 1.5، أن ضربتها في 1.5، لا ما تجي. معك على حاسبة؟ ضاع علينا الوقت لكن معلش. معك على حاسبة؟ اضرب 45 في 25، قسمة 1.5، 750. إذن يصوم 750 يوما. يصوم 750 يوم. طيب لو جاء شخص، خلنا نقول حيلة، لو جاء شخص قال ما أبغى أخرج رز، سوف أخرج شيء أغلى لكي تقل الأيام، قال سوف أشتري مثلا ذرة، الذرة غالية، أريد أن أتصدق بذرة، أو تمر، التمر أغلى علشان تقل الأيام، نقول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز. لو أراد أن يشتري بدل الرز، والرز رخيص يعني سوف أخذه عدله صياما، لا أريد أن أصوم، أريد أن أشتري بهذا المبلغ لخمسة آلاف تمر، والتمر غالي مثلا، أو ذرة، والذرة غالية، لكي أعدلها بالآصع فأصوم بدلها أيام فتكون أقل، نقول يجوز ذلك. يجوز ذلك. لكن لا تشتري البر. لما لا تشتري البر؟ لأن البر كل الأطعمة تصوم عن كل مدين يوما إلا البر، فإنه عن كل يوم، عن كل مد يوم. فلو أن بالخمسة آلاف اشترى بر، فإن بدل ما يصوم 750 يوم يصوم 1500 يوم. طبعا هذا لا يتصور، ونادرا ما يكون هذا الشيء، لكن هذا يكون باب العجز، لكن هكذا ذكر الفقهاء. طيب وضحت المسألة الآن؟ واضح المسألة؟ جيد الحمد لله. طفش. بس واحد حر يا أخي يقول أبغى أصوم. لا لا هو حر، إن أن يذبح أو يطعم أو يصوم، يختار الأسهل عليه من باب التخير بدون شرع. أيه بدون شرع وقيمة بدون شرع وقيمة على طول مباشرة، يجوز يجوز ما في أي إشكال، إلا البر فإنه يزيد الأيام. عرفت كيف؟ طيب طيب فضل الشيخ. قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يؤكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. بقي عندنا المسألة الثانية وهي مسألة فدية الأذى، لأن تجاوزناها قبل قليل نمر عليها بسرعة. فدية الأذى هي على التخيير والتقدير. على التخيير من فعل شيئا من محظورات الإحرام غير الصيد وغير الجماع فإنه يكون مخيرا بين 3 أيام بين 3 أصناف، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يختار الشخص أن يفعل ما شاء من هذه الأمور الثلاثة. فالفدية من النسك أن يذبح شاتا، ومن الصيام أن يصوم 6 أيام أن يصوم 3 أيام، ومن الإطعام أن يطعم 6 مساكين. ولكن من شرط الإطعام أن يكون من مساكين الحرم، وأما الصيام فليس من شرطه أن يكون في مكة. لا يشترط في فدية الأذى أن يكون الصيام 3 أيام في الحرم أو في مكة، وإنما يكون في كل مكان، اللهم إلا في الأيام العشرة التي ستمر معنا فإنه يشترط فيها. وهل يشترط أن تكون 3 أيام متتابعة؟ لا، ليست شرطا. على الصحيح أنها ليست شرط، لا هذه ولا الأيام الثلاثة القادمة التي ستمر معنا بعد قليل. وعلى ذلك يقول الشيخ: فإن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين 3 أمور، وهي ما يسمى بفدية الأذى. النوع الثالث من الدماء هو دم المتمتع والقارن. ودم المتمتع والقارن على الترتيب والتقدير، شوف ليست على التخير وإنما على الترتيب والتخير. معنى كونها على الترتيب أنه يجب الشيء الأول، فإن عجزت عنه انتقلت للذي بعده، هذا معنى الترتيب. ومعنى قولنا أنها للتقدير أي قدرها الله سبحانه وتعالى لاجتهاد للعباد في تقديرها. والواجب في دم التمتع والقران أحد أمرين: إما يجب فيه ذبح شاة أو سبع بدنة من بقر أو إبل. ومثله يقال أيضا في فدية الأذى وترك الواجب، فإنه يجب فيهما أيضا يجزئ فيهما السبع. ويشترط في هذه الأضحية كما قال الشيخ، يشترط في هذا الدم ما يشترط في الأضحية من جميع الشروط التي سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. فإن عجز عن دم التمتع والقران فإنه ينتقل إلى الصيام. وفي قوله إذا عجز أو فإن لم يجد، العبرة في العجز عن دم التمتع والقران حال وجوبها عليه، وليس ما سيكون عليه بعد ذلك. فإن المرء ربما كان في بلده غنيا ومقتدرا ولكنه في مكة عاجز عن ذبحها، فيجوز له أن ينتقل للصيام 10 أيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا شرع في البدل ثم وجد الدم الذي يستطيع أن يذبحه، بدأ الشخص في صيام 10 أيام ولما بدأ في الصيام جاءه شخص فقال خذ هذه 400 ريال قيمة دم التمتع والقران، فهل يستمر في صيامه؟ نقول نعم يستمر، لأنه الآن بدأ فيه، وهذه العشرة كأنها جزء واحد، فكأنه انتقل إلى البدل، كأنه الآن يعني بدأ في الذبح، فنقول هنا لا يلزمه أن يرجع لدم التمتع والقران، يجوز له أن يقطع صيامه ويذبح الشاة إن كان في وقتها، يعني قبل انتهاء أيام التشريق، ولكن لا يجب عليه ذلك، فيجوز له أن يكمل صوم عشرة أيام، أي إذا شرع في الصيام فإنه يبدأ. طيب، هذه العشرة أيام قسمها الله عز وجل في كتابه إلى قسمين. القسم الأول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نبدأ أولا في الثلاثة. هذه الثلاثة أيام نقول أولا لا يشترط فيها التتابع، فيجوز أن تكون مفصلة، فيجوز أن تكون مفصلة، وهذه الأيام الثلاثة لها ثلاثة أوقات، لها وقت استحباب ووقت جواز ووقت قضاء. الثلاثة أيام هذه لها ثلاثة أيام أوقات، وقت استحباب وجواز وقضاء. أما وقت الاستحباب فإنها تكون في آخر الأيام قبل الحج، بحيث أن يكون آخر أيام الثلاثة هو يوم عرفة، فيصوم يوم 7 و8 و9، هذا هو مشهور المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن آخر الأيام يكون يوم 8، هذا السنة، فيصوم ماذا؟ 6 و7 و8، ولعل هذا هو الأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة، وإن كان قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا يصام يوم عرفة لمن لم يجد الدم، فيكون صام في الحج، لأن يوم عرفة هو يوم الحج، والأمر في ذلك واسع الحقيقة، يعني الخلاف قوي جدا. هذا هو أفضل صيام الثلاثة أيام. وقت الجواز، وقت الجواز قالوا يبدأ من حين الإحرام بالنسك الأول، فلو أن امرأ أحرم بنسكه في شوال سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فيجوز له أن يصوم من شوال الثلاثة أيام. لو أخذ عمرته وحل من إحرامه نقول أيضا يجوز، لا يشترط أن تكون محرما، ما يشترط في الثلاثة أيام أن تكون محرما، فيجوز أن تصوم مثلا 6 و7 و8 وقبل ذلك وأنت حلال، في من؟ في المتمتع. طيب، هل يجوز للشخص أن يصومها قبل أن يحرم بالعمرة لمن كان متمتعا مثلا؟ نقول ما يجوز باتفاق أهل العلم. مثلا الشخص باقي في مكة قال لن أحرم، هو مفرد مثلا، طبعا ليس مفرد، لابد أن يكون متمتعا وقارنا، لأنه يجب عليه دم التمتع والقران، هو قارن وقال لن أحرم بالحج قارنا إلا يوم 5، وأريد أن أصوم يوم 3 و4، نقول يصح؟ نقول لا ما يصح، لأنه لا يجوز تقدم العمل على شرطه ويجوز تقدمه على سببه، فشرط وجوب دم التمتع والقران هو الإحرام، ولا يجوز أن تقدم على الإحرام، ويجوز تقديمه على سببه، وسببه هو ماذا؟ هو وقت الوجوب وهو يوم النحر، يجوز تقديمه على يوم النحر. طيب، إذا انتهينا الآن من وقت الاستحباب وانتهينا من وقت إيش؟ الجواز، فيجوز إذا من بعد الإحرام. يبقى عند الوقت الثالث وقت القضاء، من جاء يوم عرفة ولم يصم ولا يوم الأيام الثلاثة، فكل ما بعد يوم العيد، يوم العيد ما يجوزك الصوم بإجماع المسلمين، فإنه يسمى قضاء، فيسمى قضاء. فلو صمته في بلدك إذا رجعت، نعم تبقى الثلاثة في ذمتك فتصومها في بلدك، غير أن من أهل العلم كابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قالوا إن من لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم العيد فإنه يصومها بمنى، أي أيام التشريق، لذا قالوا لا يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الدم، دم التمتع والقران، وماذا؟ وفاته أن يصومها قبل يوم النحر، شوف وفاته أن يصومها قبل يوم النحر، فتكون من باب القضاء. انتهينا الآن من باب الثلاثة. السبعة، قالوا السبعة إذا رجع إلى أهله في أي وقت، في أي وقت. لأن السبعة متى تكون عشرة؟ متى تكون عشرة؟ قبل شوي قلتها، قبل شوي قلتها، لعنتم أنتم معي. إذا ما صام الثلاثة فيصوم عشرة في بيته إذا رجع إلى أهله. طيب متتابعة وليست متتابعة؟ ما عليك منهم. إيه السبعة تتابع ولا ما تتابع؟ يلزم التتابع في السبعة؟ شفت ناس يعني. سرح هاي شيخ، لا يلزم التتابع. أحسنت، لا يلزم، أحسنت. طيب قال وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. من ترك واجبا، واجبات الإحرام، من ترك واجبا منها فإن الفدية فيه أيضا حكمها على الترتيب والتقدير، فيجب عليه أن يذبح شاة أو سبع بدنة، فإن عجز فإنه يصوم عشرة أيام، فإنه يصوم عشرة أيام. أو وجبت عليه فدية لمباشرة، ذكرت لكم قبل قليل أن من باشر فإنه تجب عليه الفدية، فعندهم أن هذه الفدية ليست كفدية سائر المحظورات وإنما شات على الترتيب والتقدير. طيب قبل أن ننتقل للجزئية التي بعدها، نحن مررنا بخمسة أو ستة أنواع من الدماء التي تذبح في الحج، لنستذكرها بسرعة لكي لا ننسى. أول نوع من الدماء التي تجب على الحاج ماذا؟ دم سم شيخي. طيب نبدأ به اللي أنت قلت، دم، نعم، دم الأذى يسمى، أو دم الجبران، دم الأذى أو دم الجبران، وهو من فعل شيئا من محظورات الإحرام، وهذا الدم على ماذا؟ التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير. طيب على التقدير أو على التعديل؟ التقدير، كلها تقدير إلا الصيد تعديل. أحسنت. إذا النوع الأول فدية الأذى أو الجبران، وهو على التخيير والتقدير. التخيير بين ماذا؟ بين ثلاثة أمور عرفتموها. النوع الثاني من الدماء، ها، دم، خل طيب نبدأ بالجماع. الدم الثاني من الدماء هو دم أو كفارة الجماع، وهو دية مغلظة. أحسنت. طيب النوع الثالث كفارة الصيد، وديته على التخيير. طيب التخيير بين إيش؟ التخيير بين إيش؟ بثلاثة أمور قلناها قبل شوي، اللي إحنا قلنا 160 كيلو ما طلعت 700 يوم. التخيير بين إيش؟ سم؟ شيخ إبراهيم، بين ذبح المثل أو تقويمها طعاما لفقراء مكة، أو صيام عن كل مدين يوم إلا في البر فعن كل مد يوم. طيب إذن هذا الثالثة. الرابع من الدماء، خلنا نذكر واحد من نتكلم عن الأذى، في نوع من الأذى أفرده الشيخ، دم المباشرة، المباشرة، والمباشرة مباشرة يعني من باشر امرأته دون الوطء، والمباشرة هو الوحيد من الدماء المحظورات الإحرام الذي هو على الترتيب، على الترتيب، فيجب فيه شاة، فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام أنها تعلق بالمحظورة. إذن هذه أربعة. الخامس دم إيش؟ التمتع والقران، صفته أول شيء التخير والترتيب، ترتيب وتقدير، هاي ما في إشكال أنها تقدير. السادس أو السابع هذه التمتع والقران، تينا باقي واحد. نعم شيخ، من ترك واجبان، انتبه هذه مهمة درسناها في الدرس الماضي، من ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك واجب من واجبات الحج دمه على التخير وللترتيب. قبل شوي إذا تكلمين عنه سم، على الترتيب الواجب، انتبه كثير من الناس يخطئ بين الفدية وبين ترك الواجب. الواجب على الترتيب، أول شيء ماذا؟ شات الصيام. طبعا باقي دم الهدي هدي الأحصار تكلمنا عنه قبل فيكون الثامن. طيب الآن سنتكلم بسرعة عن قضية ما الذي يجب في هذه الدماء إذا ذبحت. يقول الشيخ، أو خلنا نذكر القاعدة ثم نذكر كلام الشيخ. أولا الدماء الأصل التي في الحج أنها تذبح في مكة، هذا الأصل يجب أنها تذبح في الحرم، ما نقول مكة، لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هذا الأصل. الأصل أن كل دم وجب في الحج يجب أن يذبح في مكة، ونقصد بمكة هنا الحرم، فقد تكون مكة أصغر كما في الزمان الأول أصغر من الحرم، وقد تكون أكبر كما الآن، آن مكة تجاوزت الحرم، فنقول يجب أن تذبح الدماء في الحرم لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. ويستثنى من ذلك الدم الواجب في الإحصار، فإنه يذبح في المكان الذي حدث فيه الإحصار، والدم أيضا واجب في الصيد. هل يذبح في مكان الذبح الصيد ولا يذبح في مكة؟ لا، وإنما يقدر بقيمته في المكان في محله، انتبه، لأن أظن بعض الناس فهم بخلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال في الصيد هديا بالغ الكعبة، إذن يجب أن يذبح في مكة، الصيد يجب أن يذبح في مكة، إذن لا يستثنى من الذبح في مكة إلا هدي إيش؟ هدي المحصر فقط. طيب الأمر الثاني أنه يجب أن يوزع على فقراء مكة، الأصل أن الدماء توزع على فقراء مكة أي لحمها، ولا يجوز للشخص أن يأكل منها أو ينقل منها شيئا إلا في دم التمتع والقران، إلا في دم التمتع والقران. أما الدماء الواجبة الثانية فكلها لا يأكل منها المسلم شيء أو الحاج شيء، وأما دم التمتع والقران فيجوز له أن يأكلها، ويجوز أنه ينقلها معه، يأخذها في كيس ينقلها معه للرياض يجوز، ويأكلها يحطها في الثلاجة يجوز. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أكل من هديه. لذلك يقول الشيخ وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي أي أقام في الحرم ولو مؤقتا، ويجزئ الصوم بكل مكان. طبعا الأفقي يشمل الحجاج الفقراء فيعطون من هذه الكفارات الواجبة. قال ويجوز الصوم بكل مكان لا يلزم أن يكون في مكة، تكلمنا عنها. قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي اللي هو المتطوع، سنتكلم عن الدرس القادم، المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا أنتم وأطعموا القانع، القانع هو الصديق هو الفقير، والمعتر هو عفوا أعطموا القانع، القانع هو الصديق والمعتر هو الفقير. يقول الشيخ والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، ننتقل بعد ذلك عن الطواف والسعي، نأخذ الطواف ونجعل السعي إن شاء الله في الدرس القادم مع الباقي. تفضل الشيخ. قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الطواف بدأ بشرائطه ثم ذكر سننه، فبدأ أولا بشرائطه فقال لا بد فيه من النية، فمن طاف من غير نية فإنه لا يصح طوافه، ومثال من يطوف من غير نية من ركب على عربية مثلا ثم كان وكان نائما ثم دفع بهذه العربية في الأشواط كلها فنقول إن طوافك غير صحيح. لماذا؟ لأنك لم تنوي الطواف، إضافة إلى أنه قد انتقض وضوءه بهذا الفعل. كذلك الأمر الثاني أنه لا بد من ابتداء الطواف من الحجر، وأعني بالحجر هنا الحجر الأسود، وهو أحد الركنين اليمانيين للكعبة، فلا يصح الطواف إلا به لابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. وكل طواف يكون بعده فإن هذا الشوط يكون ناقص غير تام، فلا يصح ولا يعتبر في العدد. فلو أن امرأة ابتدأ من حين الملتزم، أي من الباب مثلا، فنقول إنه لا يصح. وكذلك من لم ينوي إلا بعد الحجر فإن هذا الشوط يعتبر صحيحا. ثم ذكر بعض السنن فقال إنه يسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. الحجر الأسود السنة فيه أن يستلم وأن يقبل، فأعلى درجات السنية أن يستلم، ومعنى الاستلام هو وضع اليد عليه، وضع اليد هذا معنى الاستلام، وليس المسح بقصد التبرك وإنما وضع اليد عليه. وأن يقبل أي يقبل الحجر الأسود، قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استلمه وقبله وقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك ما قبلتك، إنك حجر لا تنفع ولا تضر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو من استلمه فكأنما قبل يد الله. فهذا الحديث ليس معناه أنه يد الله عز وجل، لا مطلقا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كأنما فأضافها بكاف التشبيه. وهذا مثل قول الشخص عندما تقول له أعطني ورقة أو سأعطيك ورقة، فتقول له إذا أعطيتها فلانا فكأنما أعطيتني إياها، فكأنما أعطيتني إياها، فدل ذلك على أنه ليس من الصفات الذاتية مطلقا لله عز وجل، وليس من صفاته سبحانه وتعالى مطلقا هذا الحديث، ولا يدخل في باب الصفات، وإنما هذا الحديث من باب التشبيه منه صلى الله عليه وسلم، كما يقول الناس في كلامهم نحو من هذا الكلام، فلا ليس في هذا من التأويل المنهي عنه إذا أول، وفي نفس الوقت ليس فيه من التشبيه شيء مطلقا المذموم. طيب إذن الأمر الأول أن يستلمه وأن يقبله، فإن لم يستطع فإنه يستلمه من غير تقبيل، فإن لم يستطع أشار إليه بيده أو بعصا، وهل يقبل اليد أو العصا في ذلك كلام لأهل العلم في هذه المسألة معروف. والسنة أنه إذا ابتدأ أن يقول بسم الله والله أكبر، وهل الابتداء يكون عند ابتداء الشوط أم عند ابتدائه وانتهائه؟ جاء في حديث عند النسائي أنه عند ابتدائه وانتهائه، وعلى ذلك فإن التكبير يكون 8 مرات، 7 عند الابتداء والثامنة عند انتهاء السابع. ثم ذكر قال يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، هذا الدعاء ذكر الفقهاء أنه يقال في هذا المقام أي عند الابتداء. ويجب من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فإن جعله عن يمينه ما صح طوافه، وكذا لو استقبل البيت بوجهه، لو استقبل البيت بوجهه في الطواف ما صح طوافه، هذا إن كان قاصدا. وأما إن لم يكن قاصدا كأن يكون الحال حال اشتداد الزحام، حال اشتداد الزحام، ومن يعرف الزحام فإنه في الطواف ربما يمشي 2 أمتار ووجهه متجه إلى البيت وليس يساره إلى البيت، فنقول إنه عند شدة الازدحام أو عند النسيان كأن يكلم صاحبا له أو يلتفت من غير أمر من غير قصد منه، فنقول إن طوافه هنا صحيح، وإنما المقصود الجهة. فيما يتعلق في استقبال البيت الفقهاء قالوا يستحب، والمذهب أنه يجب عند ابتداء الشوط أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه، والصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، لأنه قال يستقبله كاستقبال القبلة. قال ويكمل الأشواط 7، الأشواط 7 يجب تكميلها، فلو نقص شوط منها لم يصح، وهذا يدل على أنه يجب الموالاة بين الأشواط، وتكلمنا قبل في قضية الموالاة بين الأشواط وبين الشوط الواحد، ونحيل على ما سبق. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز الكلام فيه، فدل على وجوب التطهر من الحدثين، حدث الحكم وهو الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الحسي وهو الخبث النجاسات. أما في غيرها من الأنساك السعي وغيره فإن الطواف فإن التطهر من الحدثين سنة وليس بواجب. نعم. قال وسنة أن يطبع في طواف القدوم، والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه الآخر على عاتقه الأيسر، بحيث يخرج عضد الطائف سواء كان حاجا أو معتمرا، يخرج عضده ويكون طرف الثوب تحت عاتقه. وهذه هي السنة، إنما يسن في طواف القدوم فقط دون ما عداه من الطواف. فلو أن حاجا جاء في اليوم العاشر ليطوف طواف الإفاضة، فهل يطبع أم لا يطبع؟ نقول لا يطبع، لأنه ليس طواف قدوم. القدوم إنما يكون في أول أفعال الأنساك، فمن ترك طواف القدوم إذا جاء نقول سقط عنه، فما يكون الطواف في اليوم العاشر طواف قدوم مطلقا، لأن طواف أنت أتيت قبله بأفعال، أتيت بالوقوف بعرفة ونذيت مزدلفة، فلا بد أن يكون القدوم أي أول أفعال الأنساك. نعم. قال وأن يرمل في الأشواط الثلاثة منه أيضا في طواف القدوم، منه أي في طواف القدوم، فالرمل إنما يشرع في طواف القدوم دون ما عداه. وذكرنا قبل أن المراد بالرمل هو مسارعة الخطى مع تقاربها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رمل في طوافه وفي سعيه بين العلمين كان إزاره يدور من شدة رمله عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك علم هذه الهيئة في إزاره. قال الشيخ وكل طواف سوى هذا أي طواف القدوم لا يسن فيه رمل ولا اطباع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك ينتهي درس اليوم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.